الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إخوة الإيمان، إن مثل هذه الحلقات عظيمة، لأنك عندما تبدأ الدنيا تنظر إلى أعمالك تبرق فيها هذه الحلقات، تبرق كالذهب واضحة، لأنها ملئت بقال الله وقال رسوله، لأنها ملئت بما ينور القلوب، لأنها ملئت بما يتعلم الإنسان مما يحفزه على الخير ويجعله يعالج نفسه من أمراض قبل أن يغضب على الله. موضوعنا إلى أين؟ وقبل أن نبدأ في إلى أين، ننظر إلى فترة نقلب النظر إلى الوراء، لننظر إلى فترة مرت علينا. يقول تعالى: فلتعلى الإنسان حين ربه لم يكن شيئا مذكورا إلا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سبحان الله، هذا الإنسان بطوله وبعرضه مرت عليه فترة، لا لم يدخل عالم الأرحام، مر عليه زمن لم يذكر لم يعرف. وبعد تلك الفترة ماذا؟ بعدها خلقه الله وصوره: يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يقول تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم ما نقر في أرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاردة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لماذا خلقنا الله وصورنا واستعمرنا في هذا الكون؟ خلقنا وشرفنا فأسجد الملائكة لآدم، لماذا؟ سجود تشريف لا سجود عبادة. وبعد ذلك كرمنا الله، نصر لنا الكون ليل ونهار، شمس وقمر، أرض مسطحة، آلاء الله قد سخر الله قد سخرها الله جل وعلا. لماذا؟ لتكريم هذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلك الله، كرمك الله، هيلأك الكون. لماذا؟ إذا أنت سخرت هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إنما خلقت لعبادة الله غير عبدنا الله. هل عبدنا الله؟ هل حققنا العبادة في هذه الدنيا، في هذا العمر القصير، في هذه الفترة القصيرة؟ هل عبدنا الله؟ هل ما فات من العمر حققوا العبادة فيه إلى الله؟ هل أضخنا بأمر الله؟ هل تبعنا سنة رسول الله؟ إذن هذه أسئلة يطرحها كل إنسان عاقل على نفسه، فيقوم ما فات بتوبة نصوحة، ويتنافى ما سيقدم بإنابة وتجديد عهد وإخلاص لله. إذن ألقينا نظرة سريعة على نحن من أين؟ والآن عرفنا الموضوع إلى أين؟ إلى أين بمعنى من الدنيا وما فيها ومن الحياة إلى الآخرة؟ إذن المحطة التي سنقل فيها بعد هذه الحياة الدنيا هي عالم القيامة، هي عالم نسب الكون لأجل أن تجزى كل نفس لما كسبت، ليجزي الله كل نفس لما كسبت، ليجازى المحسن الذي قضى حياته في الإحسان بجنة الأرض والسماوات والأرض، وبفاسق كافر زاحد مضى حياته في المعاصي وفي الذنوب في الابتعاد عن منهج الله متنكب ونكص عن أمر الله، فالآن يمضى ويعذب في نار خطيرة، نار لا تقوى عليها الجبال الراسيات. إذن هذا كله من أجل أن نوقف يوم القيامة ونسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن عالم الآخرة خطير. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا أن بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فماذا عملنا؟ هذا اليوم تجزى في كل نفس بما عملت. فماذا حصلنا؟ فماذا جهزنا لهذا اليوم، لهذا اليوم العظيم الذي قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد إذن هذا اليوم خطير عصيب، يوم يوقف الناس منذ أن خلق الله آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة، يوقفون في صعيد واحد، يوقفون في محشر ليحشروا إلى الله ليجازى ذلك الرجل الصالح، ذلك الرجل الذي أسلم وجهه لله وكان محسن. فالآن جزاؤه أوفر، الآن يمنه الله من الجزاء الأكبر. ذلك اليوم الذي الناس يقفون في شمس خطيرة لهم قدامين، فهو في الحديث فمنهم من على قدر الأعمال، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلزم العرق إلزاما. إذن هل نحن نتحمل عرق الدنيا وحرارة الدنيا وشمس الدنيا؟ فكيف بشمس القيامة التي قد ودعنا الأموال، ودعنا الجاه، ودعنا التجارة، ودعنا الدور، ودعنا القصور، ودعنا القبيلة، ودعنا كل ما يمكن أن ينفعنا في ذلك اليوم؟ أينا يقبر معه جاه؟ أينا يقبر معه تقبر معه قوته؟ ما في ذلك اليوم؟ ما فيه إلا الأعمال العملة الصعبة الحسنات في ذلك اليوم العصير، يوم يشيب فيه الولدان ما ينبغي الولدان، الولدان لم يغلبوا ولكن من شدة الهول، من شدة هول المطلع، من شدة الخطورة حتى الولدان يشيبون. فكيف لمن أصر على الذنوب دهورا؟ كيف لمن سولت الذنوب جوجا؟ كيف لمن عند الله همه حصل الدنيا سواء من حلال أو من حرام؟ يا ويله، يا هلاكه في هذا اليوم الخطير، في هذا اليوم الذي كل الناس نفسي نفسي، كل واحد يفر لا يمكن أن يرى إلا هناك محبة الله، هناك محبة الله. تنتشر الناس في هذه الورطة لتحابي بالله تحت ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. هذا اليوم العصيب، هذا من كل أسماء تدل على شدته وهوله القارئة، لأنها تقرأ القلوب، لأن القيامة يقرأ القلوب خطيرة، تقرأ القلوب لشدة هولها وشدة أمرها. والإنسان كان في الدنيا يهم، كان يهم في الدنيا، والآن جاء وقت الجزاء، جاء وقت الجزاء. فكل قول قاله وكل فعل فعله وكل شيء تحرك به كان قد احصي احصاه الله ونسوه. الآية من السرائر، كنت تسر الأعمال، كنت لا تحب أن يراك الناس وأنت تعمل الذنوب، الآن السر علانية، الآن كل شيء واضح، الآن الناس أعوذ بالله المذنب يذر أمام النبيين والصديقين والشهداء، أمام يفضح أمام آبائي، أمام أجدادي، أمام الناس يفضح يذر على وجهي. كيف حالك في ذلك اليوم؟ تصور، ما الذي يبعدك عن هذه القيامة؟ ما يبعدك عنها إلا أن تموت. وكم شباب كان معنا وماتوا، القيامة أقرب والحبل قريب، القيامة قريبة جدا، لأن واحد إذا مات قامت قيامته، فيبدأ له الحساب ويبدأ له الجزاء ويبدأ له كل شيء. فالله الله الله الله الله يعدنا هذا اليوم. والخطب جبل، ما معنى الخطب جبل؟ الخطب خطير والموقف صعيب، لأن صاحبه لا يمكن أن يرجع فيتوب ولا يمكن أن يقوي ما فات. فالآن أمامه نيران تلتهمه، أمامه عرق يلزمه، أمامه أمور خطيرة، الجبال الشم، والله تخاف منا. فكيف بإنسان ضعيف جسمه ضعيف لا يتحمل برد الشتاء ولا حر الصيف؟ إنسان ضعيف إذا قفلت عليه العرضة، إذا باق يوم واحد جاء أو عطش، فكيف بيوم العطش؟ كيف بيوم العطش؟ كيف بيوم خطير؟ يوم مقدار 50,000 سنة، يوم مقدار 50,000 سنة. بعد رأي ذلك اليوم يقيل أهل النار في النار ويقيل أهل الجنة في الجنة. فما لا أعددنا لهذا اليوم؟ نرى الناس قد شمروا للدنيا، شمروا لكل أمور الدنيا، ولكن الناس قصروا في هذه المواقف. الخطب زمن والأمر خطير وصعب، لأن صاحبه ستحرقه النار، صاحبه ستحرقه النار، صاحبه كلما نبذت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والله خطب زمن، والله الأمر خطير. تصور يا عبد الله، يا ما عندك بصيرة، يا ما عندك عقل، كيف والعقل سمي عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه عن المعاطب، فهل عقلت عقل وهل عقلت فهل عقلنا حتى لا نعصي الله، حتى ينتهك محارم الله؟ يوم القيامة ستقف أمام الله كما في صحيح مسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فينظر عن أشأم منه أي شمالي فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فإذا بالنار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اتقوا النار ولو بنصف تمرة تقولها تقربا من الله، عسى الله أن يمنع عنكم هذه النار، عسى الله أن يقيكم هذه النار. إذا محل الشاهد يكلمك من؟ يكلمك جبار السماوات والأرض، يكلمك الله من خلقك، من صورك، من أنعم عليك في هذه الدنيا، من ستصير إليه. ألا تستحي أيها العاصي، ألا تستحي من الله ينعم عليك، يعطيك النعم، يعطيك الرزق، يعطيك الزوج والأولاد، يعطيك خير الدنيا، ومع هذا تقابله بالمعاصي، ومع هذا سيجازيك ويمهلك. ويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذا ما تقول أن الله يجهلك، أنه يجهلك، إنما هي سنة الله أن يمتحن الناس، بأن يمتحن الناس بأجل هذا اليوم، بأجل هذا اليوم توقف فيه وتسأل، تسأل عن كل شيء، أحصاه الله ونسوه، قلت أقوالا، عملت أعمالا، ضيعت الصلاة، ضيعت الخير، والآن والأيام بالله توقف وتحاسب وتمر على الصراط أدق من الشعر وأحب من السيف. هناك لا يمكن أن تمر على الصراط بعضلاتك ولا بقوتك ولا بأن تدفع شيك من المال، ما والله إنما هي الأعمال. فهذا الصراط الذي وفد عليه كلاليب تخدش الناس، أينا يحب أن يخدش ولو لا يرانا منها؟ إن الواحد منا لما تكون همته في الآخرة قصيرة، لما تكون همته في الآخرة عالية، لأنك أي إنسان تهين نفسك، لأن عذاب الله عند الله إزالته ما بعدها أيانا. أينا يحب يوم القيامة أن يمر فوق الصراط فيخدشه الصراط؟ إذا لماذا ما عندنا إيمان؟ ما عندنا بصيرة؟ لماذا هذه الغفلة؟ لماذا هذا البعد؟ لماذا هذا التسابق في الدنيا وعدم تسابق في الآخرة؟ لماذا لا نرجع إلى الله ونجدد عهد مع الله ونعاهد الله أن نستعد لهذا اليوم الخطير؟ هذا اليوم العصيب من الله سنقف أمامه، والله لما تقف أمامه في ذلك اليوم ونحاسب في ذلك اليوم ويقف بالصراط ويمر على الصراط، إما إلى جنة أو إلى نار. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أيها الأحبة أن يكون شقيا والعياذ بالله. إذا لا بد من أعمال تعكس على أقوال، لا بد من إنسان أن يرى السعادة في حياته، لأن السعادة الآخرة تترتب عليها السعادة في الدنيا. ومنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يا ناس والله من يتعرض لمعصية الله ومن لا يتذكر هذا اليوم العصيب هذا اليوم الخطير والله إنه له في خطر، لأن أينا يمكن أن يدخل في النار؟ أينا يمكن أن يتحمل لحظة واحدة من النار؟ أينا يمكن أن يدخل في أي مكان فيجلس لحظة في النار؟ إذن هذه النار خطيرة لأنها تحرق الإنسان، تحرق عيد الله أضعف الإنسان، أضعف ما في الإنسان. ولا يمكن أن أعوذ بالله وتحمل الإنسان، ولكن الإنسان جريء على الله، جريء على عدم استعداد هذا اليوم، جريء على عدم تدان حال هذا اليوم. الأصيب الثقيل شره المستقير، كل هذه الأسماء تدل على شدة هذا المطلع، تدل على شدة هذا الوقوف من الله، تدل على خطورة هذا المحل. ولكن سبحان الله، الناس في نوم عميق، من رأى حاله اليوم ورأى في الأسواق ورأى المساجد، يجد سبحان الله الناس في المشرق وعيد بالله الإسلام في المغرب، وعيد بالله لا الأوامر مضيعة، وعيد بالله لا إنسان يخاف الله. إذا ذكرت الناس بالله يجد معي مسخرا منك، يجد مكان غضب لا تعنيه، كان الإسلام معي ناس معينين. والهذا اليوم عصيب، لا بد إنسان يتواصل مع وكتبه ومستعد له بأعمال الصالحات. إنسان لا يستقل شيء من الخير، بأنه يوم خطير، يوم الله لا واحد بيكره حقيقة تذكر، لا يمكن أن يطيب له أكل ولا شرب ولا شيء، لأنه خطير. إنسان أعوذ بالله يلبس لباس من النار ويجلس في مكان من النار، ساءت مستقرا ومقاما، ويصدقون قطرة واحدة منهم لو نزلت إلى بحار الدنيا لكبرتها قطرة واحدة من الزقوم، فما في الأثر لو جاءتها بحار الدنيا لكبرتها. فكيف لمن طعامه الزقوم، كيف لمن شرابه الحميم، كيف لمن لباسه قطعت له الثياب من النار، كيف لمن سكنه النار يتقلب جنة ويسرة على النار. أعوذ بالله، كلما رجلته يبدل رجل آخر حتى يذوق العذاب، ويكبر جسمه حتى يذوق أكبر عدد من العذاب. إن الله إن الناس قد نسوا هذا اليوم، فالأمر خطير. والله الله بأن نتذكر هذا اليوم، وأن يكون في حياتنا، وأن نجعله نصب عينينا حتى نستعد له، فأمره خطير، لأنه أضع إنسان عمله منذ أن بلغ إلى أن مات. يقول تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هو كامل مسجل، هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عرفت الأعمال أحصيت، ما في قول مسجل، كل شيء مسجل مع الإنسان أعوذ بالله. ويتذكر هذا اليوم كرب أعماله منذ أن بلغ إلى أن مات، منذ أن بلغ إلى أن مات وهو في هذا الموقف العصيب. كل إنسان فار من الثاني، يا أعوذ بالله، الناس أعوذ بالله، النار في المحشر في مشيت غضبها في أن تتهم الناس. وبعد ذلك بعد ذلك يقف الإنسان على قدر أعماله في هذا المحشر، وما يعددنا من الأعمال، ما يجهدنا من أعمال نقضي بها في هذا المحشر الخطير الأصيب اللي يقدار 50 ألف سنة. ما يعددنا للصراط كيف نمر، ما يعددنا للنار كيف نقضي أنفسنا من النار. وإن هذه الأسئلة يطرحها كل مؤمن يرجو أن يتنور قلبه وأن تسمو روحه وأن يعيش مع كلام الله وأن يعيش. هذا أمر بن عبد العزيز التابع الجليل، يأتي في يوم يبكي بكاء شديد لما يعيش مع القرآن. نحن الآن ما نعيش مع القرآن، واحد يسمع الآيات والله لو نزلت على الجبال لكسرتها ولدكتها، ويسمعها تدخل من أذن وتخرج من أخرى، والعياذ بالله قلبه عليه حجاب من القرآن لا يتبع به أبدا. القرآن إذا فتحت له قلبك، إذا ألقيت السمع وأنت شهيد، إذا ألقيت السمع وأنت شهيد، هناك والله ثم والله تعيش القرآن وتعمل بالقرآن ويتنور قلبك بالقرآن وتسمع روحك بالقرآن وتحشر يوم القيامة وأنت على خير الدنيا والآخرة. إذا هذا اليوم عصيب، القرآن يحذرنا. وقال عبد العزيز لما بكى بكاء شديد، كان يستحضر بعض الآيات، لما بكى بكاء شديد جاء يبكي فقال له زوجه فاطمه: ما بك يا عمر؟ قال: ما استطاع ان يرد من شده البكاء، ما استطاع ان يرد عليها من شده البكاء. وبعد ذلك سمع جيران امير المؤمنين يبكي فبكوا ببكائه، ولم يعلمون صلاحه. فبكوا ببكائه. وذلك لما هدا البكاء قالوا له ما أبكيت يا عمر؟ قال تذكرت مصرف الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري هل أنا في الجنة أم في السعير. اسمعوا إلى هذا الاستحضار، اسمعوا إلى هذا الاستحضار، إذن يدل على إيمان راسخ بالقرآن، يدل على من استعمى يعيش مع كلام الله، يعيش مع الوعد ويتذكر ويتنور ويعيش مع الوعيد، ويفر عن المعاصي وعن الذنوب، ويسمو في الدرجات العليا. يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يتلقيان عن اليمين عن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انكشف الغطاء الغيبي. كان واحد يتعود على أن يأكل وينام ويبدأ التجارة ويبدأ الوظيفة، الآن انقلب البرنامج، انقلب برنامج من التجارة والدنيا وأمور الدنيا إلى عالم الآخرة، جنة ونار، ملائكة، حساب وعقاب. سبحان الله، انقلب غطاء الغطاء الغيبي، انكشف. فلصارك اليوم حديث، أي ترى الحقائق قد تجلت وقد ظهرت، ترى الجنة والنار، ترى الناس في عرصات القيامة، تراهم في جزاء أكبر، كلهم في أمر شديد، في أمر خطير. الرجال والنساء قد جمعوا في صعيد واحد، قد حشروا حفاة عراة عرلا، أي غير مختلين، عرلا أي غير مختلين، حشروا في هذا اليوم بالأضاء البصر. ويعرف الدين قربهم كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يوم خطير، يؤخرهم لماذا؟ إذا رأيت العصاة يعصون الله فتذكر أن الله يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مقنعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أفئدتهم هواء. لا يرتد إليهم طرفهم، لا يمشوا شاخصين من شدة الهوى. مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أفئدتهم هواء. وأنذر الناس وما يأتيهم العذاب. ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. سبحان الله، هاي الغافلين دائما يضربون على وترت، ارجعوني ارجعوني ارجعوني. ولكن كيف إنسان صلى الله؟ إنسان ما يجد أصبح ما رأيته يركض بسيح لك ركض الله وسمع الله تحتك أرض الله تأكل من رزق الله فترجع إلى الله، كيف تنسى الله؟ كيف تقول عندما يأتيك الموت وينتهي أن الله ينهرك وينتهي وقت الجهاد تقول أن يرجعه؟ هذا ما ينفعك الآن. الآن انتهى الأمر، ولي الأمر الآن. إذا كانت كل الدنيا وحياتك اللي أعطاك الله عمرك ما يحرى، ما انتبهت ما تذكرت، الآن جزاؤك أن ترضى في النار، أن تطهر في الأياد، أن تقوم بهذا العذاب. ويرتد إليهم طرفهم مؤفدتهم هوى. وأمر الناس وياتيهم العياب. ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذه آيات الله تقرأ القلوب آيات يستحضر الواحد دائما دعوا نفس بعينين بإذن الله إن يعصي الله إذا عصى الله سيتوب إلى الله إن هل أمور الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق أن يراقب خطيئة ويحذر القرآن منها والسلف الصالح كأضرب وأروع المثل كانوا يعيشون هذا القرآن مع أنهم بشروا بالجنة مع أنهم بشروا بالجنة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى ولكن خوفهم من الله وطمعهم بالله يدل على التزامهم بصفات المؤمنين فهذا من صفات المؤمنين أنهم يخافون من هذا اليوم العصيب فلما خافوا منه فأمنهم الله منه لأن الله لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين فإذا خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة وإذا أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة يوم الخوف لكن يوم الخوف الإنسان خاف في الدنيا وقد ربنا خشي منه وعمل بهذه الأوامر وخلفته وقبت مجزئه فيتنوى قلبه ويجد حياة الإيمان فيجد حياة الطاعة لأن الله كلما قربت منه كلما ازددت إيمانا وسعادة وزدت حلاوتها إسلامها الدين وكلما ابتعدت منه كلما أمنت من مكر الله فناولك الله إلى القوم الخاسرون كلما أمنت من مكره كلما ابتعدت عن مزاجه كلما ثقلت عليك الطاعة وصعدت عليك الطاعة فأجد ما ابتعدت عن منهج وابتعدت عن الحسنات وصرت إلى الله في السيئات سوف تزداد من السيئات لأن هذه المواقف العصيبة تذكي المؤمن فيتنور قلبه فيأتي قرآن الليل ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد انسان ما فهمت الآن كل من الناس أصح الناس إذا ما سعر ظلم أجاز الآن سائق وشهيد سائق يسوقه الملائكة الكرام وشاهد الشهد عليه إذا إنسان ما همك يا من تظن أنك خلقت همنا أو خلقت أبدا وأطلقت الجوارح تفرح الذنوب الإنسان يجري وعند الله يجر عليك القيامة تكب على مخرك في النار ويكب الناس على مناخر الجنة إلا على حصائد أسنته أطلقت الأذنين تسمع غيبة والنميمة تسمع الأغاني تسمع الموسيقى تسمع كل الفواحش تسمع الكلام الذريع وأطلقت الرجوش والمعافس والفواحش والزوال أطلقت يدين لأكل الحرام ويعيذ الله لمس الحرام هاي الزواح تجرح وأنت ما نفهمل حنيت سائق وشهيد سائق وسوقك يوم القيامة والشاهد من الملائكة الكرام البررة يشهد عليك كيف حالك في تلك اللحظات وأنت تقاد بالمحشر ما له مال جوابك فتبكي دماء فتندم تأكل يديك حسرة تقول ارجعون ارجعون لكن فاتت الفرصة ضيعتها لما كنت في الدنيا تذكر بالله لما كنت في الدنيا تذكر بكلام الله وتعرف الحق ولكن ماذا تبتعد عن الحق بسبب قرناء السوء أو بسبب علم الله عدم العلم بالله أو عدم تعلم العلم فتعيش ابنه في القفلة وفي الأمان الكاذبة ويغنيك الشيطان حتى يخرجك أعوذ بالله إلى الآخرة وإلى هذه المواقف العصيبة بغير حسنات. وقد كنت في غفة من هذا كشفنا عنك رطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. سبحان الله الله يخلق تكون عنيد عليه لما قال تعال صلي تكون عنيد تقول صلي في البيوت وأحيانا جاء واحد مكان مع الناس يصلي ولكن إذا غلط أنا داعون لا يصلي يخاف من روح الجماعة يقول يتوضا يصلي قدام الناس ولكن إذا نام في بيته لا يصلي ولا يتطهر جنابة على جنابة أعوذ بالله لا يتطهر ولا يصلي صلاة صحيحة بل ينقر هكذا ينقر بيوت العياذ بالله. وكيف حال هذا اليوم؟ اللي أعوذ بالله هو يكون عنيد مع أوامر الله عنيد مع طاعة الله لا يتبع الحق ومع هوام القيامة والله سيجر ويسحب على وجهه في العذاب. وقال قرينه هيا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد. حتى الشياطين تتبرأ منه وأن بعض الناس عند شد الشياطين يكون عند الله السار مع الناس والناس عن رجل ولكن عندنا شيطان مريض لأن الشاقع عجز عن الشياطين ويعجب حتى يوم القيامة يتبرأ من الشياطين والإنسان عند الله مدمر فالإنسان الآن إذا كان يعطى الله ما عنده شيء يمسكه عيد الله يعود عيد الله يدمر العبادة والرياض لأن الآن غرب الآن عنده شيء جاي تحديد الشهوات لما يحد الشهوات يعني أرضى عين الإنسان إنه خبنا حريته خطر الدنيا كامل يخرب عادوا عنده حد الشهوات وسبقه الإسلام إلى تحديد الشهوات هاي الإنسان لا يصيحه إلا أمر الله تعالى لأن الله ولي خلقه شو يقول الله تعالى ما في حجة عندكم يا من ابتعدتوا عن منهج الله ولم تستعدوا لهذه العصير ما عندكم حجة. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما في حجة. الله تعالى الآن احنا في الدنيا الآن عايشوا في الدنيا الآن رائعين وكامل في جبارنا بزلنا يريد من يوم القيامة والحقائق تتذلع ويكشف الغطاء ونقف يوم القيامة ونشوف إليك الأهلوك كانوا معانا غازلين ويصلوا الحق وكما لا نتبعوا المعاصي والذنوب ولا يصرف الوقت ويطهر ويشركون بالله ويعد الضلال ويرجع لي يسوي الحقائق ومع هذا الآن فرصة الآن الله تعالى قدم إلى الحق قال لا تختصموا إياه وقد قدمت لكم ببعيد احنا اجمع على واحد منا أصل ويوم القيامة جاء نفس الشيء وهو جاي يبدل الشيء لقد قدمت لكم ببعيد ما يبدل القول لي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وما نقول لجهنم هل امتلأتِ وتقول هل من مزيد يا ويل من جعل هناك مسكنه في النار يا ويل من سيقيم في تلك النار ويبيت يا ويل من يعيش فيها حياة كالبغال فيها السموم دون دقة واحد وتساقط الشعر وتساقط الجلد وتساقط الأرض بشدة سمومها لأنها فيها ملائكة نفع الله من قلوبهم الرحمة ليعذبوا أولئك الذين ابتعدوا عن منهج الله نفع الله من قلوبهم الرحمة حتى لا يرحموا أولئك العصاة أولئك بين أبوا إلا أن يعصوا جبار السماء والأرض أبوا إلا أن يجعل الدنيا مزرعة للسيئات أبوا إلا أن يرتخوا وجوههم ويسودوها بالعذاب يوم القيامة والعياذ بالله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يا ويل من تعرض للعذاب والله عذاب موت العقول حجر العقول لأن عذاب لله عيد الله سأتصور الآن واحد يعرف المخبز مكانة أبي الخبز ورأينا فيها رجاج باب عدناه يأتي الشيء يطير شو قاعده لا يكمش عيد الله عيد الله وتنشى بشدة الشيء عيد الله شيء النار يا ويل من استيسوى خلقه بالنار يا ويل من استيسوى خلقه بالنار يا عرق نفسه ورطة ورطة ما بعدها ورطة فطاعة سديدة بها الراحة بها السعادة والمعصية فيها عيد الله سداد الوجوه والوحشة في القلوب والقلق فيها عيد الله الكبر ومع هذا الإنسان يطيع عدو الشيطان وما يطع رب الخلق من عدم مكونه ومع هذا الملي الحجر بالنار الحجر بهذا العذاب فيا باي الله يعصي الله باي الإنسان الله إنه كبير والله إنه عيد الله من يعصى الله يستحق العذاب جزاء وفاقا فجزاء من جنس العمل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد سبحان الله أزلفت أي هيئت وقربت منازلها وهيئت لهم هيئت وقربت فلا يتكلفون المشقة إليها بل قربت إليهم قصورها وزينت وزخرفت هذه الجنان قال الله فيها إن أصحاب الجنة لنا في شغل فاكهون إن أزواجهم في غمار على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم هاي الجنة يتبطرين يا لتلود يتبطرين يتبطرين عاج بعيد الله ما لم يبتدي إلا عاج بالشرب إلا عاج بتصفيف الكلى إلا عاج بعيد الله واحد عبد الحادث يؤذن له إعواج وعين العوار وكان الشاب بالطير وذات زينة ومؤمنه وإلى عيد الله مشاق وذات المعاصي والذنوب ذات زينة وذات الزينة وماله ذات العيوات والفساد وإن عبد الحادث شو قاله عين كان زينة عوار ويجيب كان زين يعوج عند الله يجد يشل يجد فيه بأي شيء إنسان معرض مع هاي تبطلين حقيقة شنه هو الجنة يعني يجيب في الحديث صحيح مسلم ينادينا الله تعالى يقول لهم لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا وهي التطرين من المكياج والحفوظ وهل يصبح الأبطار وما أشهد الدهر من تزينت وتجملت بالمكياجات ولتجملت وتزينت لا يمكن أن يصح الأبطار ما أصد الدهر إذا الجمال حقيقي إلى الجنة أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا ما يصيبكم الكلى ما يصيبكم الكبد ما يصيبكم السرطان ما يصيبكم أي مشلل ما يصيبكم أي مرض هذا هو الحقيقي هذا الجزاء الأوفر هذا الترقية الموجودة بعض الأمر وين تعرض مع طاعة الله حتى الغني طهم الغنى وطهم التقوى إن الله يحب الغني التقي هي القضاء وانت عرضة المال من الإنسان هاي المال هاي ما يستخره مع قوة الله تعالى بيلي الجنة الحقيقية اللي مياها قال يا رسول أن تشبوا فلا تهرموا أبدا أن تصحوا فلا تسقموا أبدا أن تسعدوا فلا تشقوا أبدا هذا هو الحقيقي أن واحد يعيد مال المال ويعيد ما يجب أن ممكن مش قاعد بالله ما يجب أن يجب ممكن القلق أصابع القلق فهو من سعادة السعادة للجنة أن تسعدوا فلا تشقوا أبدا وكن فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا هو تبطلين لذي مدانة إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الإنسان عند الناس في حالة خلع عن تينة بيقول لي حد قتلني الدنيا كلها حالة الدنيا لا داخل سنة الدنيا بعد حالة الدنيا الأولى يموت عنها في حالة الموت يجون ملائكة يبشروه إذا كان سعيد. لا تخافوا كما قال الطبري على ما أنتم مقبلين عليه من الآخرة والجنة والنار والملائكة فالله إيش ولا تحزنوا على ما تخافوا من عياله وأولاد لا تخافوا على ما أنتم مقبلين إليه من أمور الآخرة ولا تحزنوا على ما تخافوا من النار وأولاد فالله وليكم في الدنيا يحفظها لكم وليكم في الآخرة أن يؤمنكم مما أنتم مقبلين إليه. هذا النعيم هذا الذي بناه إخوانك الغاز يبدع الدنيا وتلقى له ملائكه كرام برره تحييه تحيه الشرف يلقون فيها تحيه وسلاما تحييه ملائكه كرام برره بعد حياه مليئه بطاعه الله مليئه بالعلم والعمل مليئه بالاخلاص والخير والحسنات شغل وقته 24 ساعه طاعه الله بناء المعين او تعلم او هذا دفع المعاش من تفيد ان يكف نفسه عن السؤال وأن يستر عياله وأن ينفق من في سبيل الله ليته فيه أن يصل بوجهه فهو مؤاثر إن صلاتي ونسكي ومحياي وذات إلى رب العالمين والنية تحول عادة إلى عبادة وتحول عبادة إلى عادة إنما الأعمال بالنيات. إذن المؤمن إنما لا حياته بالصلاة في وقتها ما لا حياته بقيام الليل يحاول الحوافز عن الفرائض حتى ما الإنسان دائما يقوم بالليل ما في صلاة الفجر بيد يجد يفوت قيام الليل نهار أغلى ما يفوت الفجر والإنسان دائما حافظ على الفجر دائما يفوت يوم الحد دائما يحتاط دائما نوافل ويجعل يعني حس منيع عن الفرائض بإذن الله ما يتابعه فرائض دائما سليمة الإنسان في هذه الحال يبشر الله في يبشر الملائكة الكرام ويبشره بالجنة وهذه الجنة ما هي سهلة الجاج تعودنا في الدنيا عن الرعب والكفار عندهم السيارات الزينة وعندهم القصور وعندهم الدول وعندهم كل شيء ماديات هذا كامل هو كفار ورسول الله لو كان في الدنيا تجري عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء فكيف إذا كان إنسان محسن والله غرس كرامته بيده كما في الحديث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو النعيم المقيم هذا النعيم لكن موجود لأن والله لا يقدره صف الأمراض ولا يقدره شيء بل شيء مستمر خالد فيها كما في حديث مسلم أن يوم القيامة يؤتى بالموت على شكل كبش أملح كما في صحيح مسلم على شكل كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويزداد أهل الجنة فرحا على فرح من سرورا ويقال يا أهل النار خذوا ما تزداده النار أهل النار أعوذ بالله حزن على حزن مغما على غمهم العجاج بالله. وقال رسول إن شئتم اقرأوا قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة وقضي ولموا وهم في عبلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هي خطيرة وأنذرهم يوم الحسرة وقضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الثاني السائل ذيك الجماعة اللي قالوا يا رسول الله عبده ينافع تنافي في النار الخلود بلا موت، أعوذ بالله يتحسروا يتحسروا حيوان ينفعوا الحسرة ويتندموا حيوان ينفعهم الندم. رجوع مثل خالد والآن عودة الدار داعش العذاب ونبقي بشر النار والعياذ بالله. أول شيء العلاج، العلاج أنا دائما أسأل هذا القيام أصبع عيونه، أي واحد أصبح أم أصبح يوجد على أنه يمكن هذا النوم يصبح هو القيامة، ولما يحاول يبدأ يوم بقيام الليل استطاع، لما استطاع صوت نفق الجماعة ما تغلبه، ودائما ترفع عن الوقت الآن في تنفية في الدنيا تجارة ولا أي شيء، لو كان مسجد يدار فيها عملية تجارية ولا عملية ذي ذي دنيوية تعود الناس تلك الساحة وتلك المرفة انت كان لدينا فيه مصلحة دنيوية، فكيف إذا كانت القضية مصلحة مصيرية مصلحة الإنسان يتنعم في نعيم ما بعده نعيم أو عندنا بالعكس عسى الله يتقلب في عذاب ما بعده عذاب. العلاج هو أن نجعل هذا القوي الوقوف أمام الله وهذا العمل العصيب في يوم القيامة أمام عينينا وارجبنا نبدو مدعي الدنيا أدري في ليلة وآخر ليلة يمكن كم الناس رجدوا وصفروا في القبور ما رجعوا من ذلك النبي لأن نحن من ذلك عندنا صراف ولا عندنا تأمين يمنعنا من هذا ما بنا حد جدا أدفع مال ولا جاه ولا قوة ولا رئاسة ولا ملك ولا وزارة ولا إدارة ولا أي شيء حتى يؤمنهم يرموك أين الوقوف يوم القيامة. قضية لا حسب الأعمال الصالحة يوم القيامة فقال تعالى وقعت الواقعة خفضت الرافعة فيتخفض ناس كانوا في الدنيا الفوق وترفع ناس كانوا في الدنيا خفضوا فموازين الدنيا غير موازين الآخرة. موازين الآخرة يكون واحد أعلى عليين كان في الدنيا يعود أسفل السافرين في الآخرة. بالمناسبة لكن الإنسان هذه القيامة أصبع عليه لكن عامل الناس يذكر القيامة يذكر الوقوف يوم القيامة بعد حصلت السيئات. من كان واحد هنا الزمن كان حصل حسنات يجي واحد من حقوق الناس كان هو المال ضرب حقها يوم القيامة تقدر يقول حسناته فصعب واحد يوم حصل من حسنات يجي غريب يعني حق المخلوق لا يغفر الله حق المخلوق لا يغفر الله يوم القيامة المفلس ودعو الله يأتي بحسنات كالجبال ويأخذ هذا الماري وهذا ما قد ذكر مال هذا وشتم هذا وسبك دم هذا ويأخذ هذا الماري وهذا الماري حتى يأخذ حسناته حتى يتلقى الحسنات يؤخذ من سيئاته مما يطرح عليه. أيوة تصور إذن واحد دائما يصفي يصفي حساباته دنيويا مع الناس يصفي حساباته لهذا اليوم لأن الإنسان جاي قال أعزق بعد كلمة حد يعطي استغفر الله يتوب لأعزق غنم حد يقول خذ ظهري خذ ظهري يقول لما كان فهو رسول وكان فهو السلف بعد كان واحد يجيبهم خذ ظهري إذا كان أي واحد منكم عنده مغنمة ها ظهري قدامكم خذوها مني فإذا قدامكم ما يستطيع يحمل يوم القيامة شمعاء. إذا هذا الإنسان اللي همه يجي هذا اليوم بشيء نظيف يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم من ماذا؟ من الشرك من الكبر من الرياء من كل أمراض القلوب سليم. هذا الإنسان اللي همه يوقف وقوفه من قيامة مالك تحت ظل عرش الرحمن في مستقر رحمة الله ويأتي شاهد تحت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب من حوضه ويمشي على جنة على الصراط بسلام ويدخل الجنة بسلام ويعيد الله من النار. فالإنسان من هذا الأمر لا يرجع دائما نصب عليه القيامة لا يعمل عمل إذا تذكر الوقوف لا يتعامل معه إذا تذكر الوقوف أمام الله بحساب لا يتحرك حركة ولا يريد أن يفعل العبادة إلا نية صحيحة الخالصة حتى تكون مقبولة. كم الناس عاد يسمع أعمال وتحبط على بسبب الرياء وحسن السمعة فأعوذ بالله يأتي الشيطان مدخل خير ومدخل الشر ما يخلي عدد أعمال الخير ويعدل فصف عليه. الإنسان يكون ذكي مع نفسه عاقل مع نفسه لا يتحرك حركة إلا على خالصة لوجه الله لا يعمل عمل إلا جعل قيام نصب عينيه لا يعامل معاملة إذا تذكر الله ويجاء الشيطان فق فيه تذكر أن أعوة الله عليه وأن الله يضع المعصية يأس ويأس من الناس إلى هذه الصغيرة الصغيرة هذه يوضع السلف انظر الى عظيم من تعصي، انظر الى عظيم من تعصي، لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر الى انك تعصي الله، فالله عظيم. يعني من النار المستصغر الشرعي صغيرا مع صغيرا مع صغيرا تصير كبيره، وتعود تعود نفسه عليها، ويتبعد عن الاحساس السريع عند الله دائما سيئه مع سيئه مع سيئه، ولكن الانسان دائما صافي صفي وصفي حساباته، دائما حسنات مع حسنات مع حسنات، فالحسنه تجر الى الحسنه، والسيئه تجر الى السيئه، والسيئه كانت رفقه طيبه تجر الى الخير، وكانت رفقه سيئه الله ضيعه. وهي الوقوف وهي الامور هذه الباب نصب عينينا، لابد ان نتعلم العلم الشرعي، الرؤى الانسان هم يعيش وهم هم يطيع الله لا عمل ولا اغراء، ولا تعلم العلم عرف عنه حياته صفر صفر. دون العلم هو الذي يقلك من العذاب، العلم هو تعرف الحق ثم يبغي الحق والباطل. العلم هو اللي تتقرب الى الله، الانسان كلما عرفت ما عند الله وعرفت العذاب وعرفت كل شيء كلما ازداد خوفك الى الله وثبتت. اللي يكون الانسان لا فقط جاهل اليوم معانا وغدا مع واحد ثاني وخلاص ما في فايده، لا علم لا كالريح لا تفيد شيء. اليوم على الحق صفة الباطل، هاتين الحق حتى تموت على الباطل في سوء خاتمه. لان العلم هو الموقي من الجهل، هو الموقي من كل شر، هو الذي يقودك الى الخير، هو النور اللي يمكن تنفع به. يرث البخاري قال باب العلم وقد العمل، العلم يوافي مع عمل. للاسف كثير من العلم ولكن عمل قليل، ترى واحد ما شاء الله يحفظ كل شيء ولكن هذا يعتبر راويه ما يقدر عالم. العالم انما يخشى الله من عباده العلماء، العالم اللي بيته قدوه، بناته مسكرات، حياته حياه علميه عمليه. اما العلم اللي مراه فقط هو في الشرق، العلم في الشرق والعمل في الغرب، هذا علم الله صارت مشرقه وصرت مغربا شتان بين الشرق والمغربي. اي انسان قيامه تسعر به النار، اول من تسعر به النار هو العالم والقارئ بما عليه بعلمه. لابد من العلم معه عمل، لابد من العلم معه اخلاص، لابد من العلم رباني صاحب يخشى الله، صاحب يعلم العلم، صاحب يعلم العلم عنده شيء جميل ينبغي ان يعلم الناس ويوجههم الى الخير. والان نفتح مجال الاسئله. يقول اسمع الوعظ واتاثر به في وقته لكنه لا ينعكس على عملي، فما هي نصيحتكم لي؟ السامع عبد الله يسمع الكلام ولا يطبق ما نعم عبد الله ما انتفع به، يذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انتفاع لا بد ان ينعكس على العمل، حتى ما يسمع كلام يدخل الاذن ويخرج من الاذن هذا كان عبد الله شرع المنافق. بيد لي المنافقين ومن عبد الله يعلم قضية ما طبقها. الإنسان سمع شيء لا بد أن يجاهد نفسه حتى ينعكس عليه، وإلا ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ المطر جاء ويعرف ما نفت. إذا كان الإنسان يسمع الحق ويتبعه فهو يسمع الأول التبرج حرام، يسمع أن يسمع صلاة الرقيق حرام، يقول مع بيته شوف أنت صلاة الرقيق خليه، ما يجلس ما يسوي رأس قليل ولا يقوم عليه ولا يمثل المعروف ولا يفصل على ذات الأغاني. هذا شنو بيته؟ هذا كان يوم القيامة ما طبق اللي عليه، الله اخترعاه في هؤلاء الاولاد ولكن فضيلته. يسمع وعظ هذا وتذكير الله هذا لا تبقى عن الانسان اعوذ بالله لا ينتفع. مريض وقت يتعالج وقت يجاهد نفسه قدر المجاهده، انسان ما يعرف الاوامر والنواهي الا اذا كان يجاهد نفسه ويذكر النار ويذكر القيامه ويذكر الموت بصاحبه كان معاه يانس وياكل معاه مات وياكل وياك مات. هذا ايش ناسه؟ هو رسول القبر يغرش فيه من المحاسب على هذه الأعمال، إنه يصبر نفسه ويخرق ويمس زمرة من النار ولا يشوف زمرة من النار يرى عن غيره راح صبعوها، فكيف يتحمل معصية الله؟ يعني كل ما يفقد المعصية يتذكر أن الله تعالى ما عنده لا تحمله، العيال ما تحمله، وإما أهل قبل ما تتحمل ما تعود نفسك على الخير، تعود نفسك على الخير تحظى به ويتعود نفسك على النار، ويجي يلقي واحد من النار ويجي تمس زمرة من النار وراح يعودك، فكيف المعصية؟ ما رأيكم في من يمر عليه وقت الصلاة وهو في الدكان وينحدثه بقضية عدم ذهابه المسجد قال الكبار كاد عليه من فضل سبيل الله؟ سبحان الله العظيم، هذا غريب. الناس سبحان الله يصرفون الوقت إذا انتظار ما يعطوه 24 ساعة ويحل على الصلاة ما يعطوه 10 دقائق الصلاة ويرجع هذا عيد بإذن الله هذا عيد الله وما يرجع من ذلك تجارة إجار لا تفيدهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا بد الثاني يسمح لي على الصلاة قال أن الله تعالى ويعطاه الناس وأنا لم أخلق التجارة ليه ما قال ما خلقت الجن والإنس قال التجارة قال العبادة ما عيسى يسمح لي على الصلاة وقال عن النبي أن كاد عيال كيف جاي هذا كلام مو صحيح إذا كان معناه صحيح من ناحية الشرعية من ناحية الشرعية ما هو حديث ليس حاجة على رسول الله إما هو قد معنى قد يصدق في ناحية ولكن ما بعد الإنسان يترك المعصية يعني يفعل ما يترك حي على الصلاة ويحرق الدنيا ما يقع ما تغرر الدنيا وحد ما كمل ما تغرر الدنيا وهذا الشغل عيد الله الذي تجيب ذاته وضعه عن ذكر الله ما يحذر نعم لا تهلكم تجارتكم لا يرجعوا لا تهلكم تجارتكم ولا بيعوا عن ذكر الله لا تهلكم عيد ملك الرجال ما يملك الا بالله وحيا في دار الدنيا الدنيا الضوء رزق مجموع ما يجاب وما من دابة ضرب الا الله يسقها رزق مضمون عليه ان تسد فقط حتى يتسبب ويتوكل على مسبب الاسباب وما من عيد هذه التجاره مانع عليه الخير الانسان عيد الله غافل وعليه ان يستغفر الله في الذات ويتوب الى الله مثل يسمع حي على الصلاه ويغفر البوتيك طلب الحي على الصلاه عن ان الميت ما يعلم يجيب دار خير وفي دار بركة وفي دار مات هاي حي على الصلاة إلى يجي معهم قبره هاي الصلاة إلى يجي معهم قبره التجارة الدار تدارع من ما يدخل قبر وزي وزي وزي يكفل ويدارع أولاده ويتحاول في البطة حد ويرجع ما عنده مهلاك العمل اللي هو فرط فيه كلما قررت من الالتزام وعرفت طريق الحق واقتنعت به هاجمني قرناء السوء وأغروني في غراءات حتى يردوني فناصحتكم سبحان الله الآن الشيطان عند تلاميذ وقال لهم قرناء السوء هتكلم شيء في بصص الدين يسوي معنيه ويطلع فضة يغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري ويغري الشيطان عليه ويغري مستعدين في قوم ما هم كانوا بأجوهم يصدوه يشوي الباب الزين ويشوي سياراتهم ويجيسوا بالعلاوات بعد ذلك السيد حتى عند الله إذا أدعوا عنه جدا إذا ما يجاز غير ما أنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خليلا والإنسان اتصور هنا دائما ويعني هذا يوم القيامة ويوكل بعض المفسرين قال انا موت ميديهم حقيقة بعض مجاله مجاز ولكن بعض المفسرين قال انا غير قيامة شريت المدينة السنة صاحبه بعد ما عن خير انا يوم قيامة يوكل ايدي فالموت الموت يوم قيامة وينجع يمتكل شريت المدينة عنه الماضي من عمر خير بلو عيو بلا صاحبه بلو وهي علاج دي الحد يلتزم على طريق الحق الى يد اصحاب طيبين الى يدبه على الخير الى يد المساجد الشباب الطيبين اللي بيض الله وجوههم بتقوى الله اللي دايس في الرومانية ودايس في دروس العلم ودروس الخير هاي حد صاحبه وحد يعود معاهم دائما بداية المدار يدعو يدعو شو الخير اما حد يلتزم ويجون ماشي وعد الشيطان يجيب حال احيانا يغريك بالخير يقول لهم شو العلم وياك انت تنزل ضعيف ما عنده قوة من العلم ولا حصانة من العمل اللي كما تخلي باطل في عيهم في الوقت فغيرك انت تدعيهم جمع اصحاب لا تعودوا واسخين في العلم لا يقعوا الشبهات يجب يرد عليهم أما لو جيت تقول أنت واجي أصحابي في يوم واحد كين إيش يصير بك؟ بيجي يغروك الناب يغروك كل شيء والجنة تحطه في مكاره والنار يحضر بالشهوات الحديث. فالله الله الصاحب ساحب كما أبدا يقول الصاحب ساحب. فالله الله حتى يلتزم من تمام التزام أن واحد إنه يواصل مع ناس طيبة اتقوا الله ويكونوا مع الصادقين. ما رأيك في من يقولون كلما سمعوا داعية ويدعون إلى الحق قالوا هذا كلام جميل ولكن ليس على ظاهره سبحان الله هذا انتشر هذا حقيقة هذا يعني يقول عن الشخص كلامه زين يغير الحقيقة ما حد عنده بل وراه مضاف هذا صحيح هذه القضية انتشر هذا قال تلبيس إبليس فهو تلبيس إبليس هذا هو شيطان الآن إن يشوف حد مؤثر ولا حد مخلص ويؤثر في الناس كيف يدلع تأثير عنهم بالطريقة هذه هذا هو صحيح لا حد مغفل حد غبي مين تأيي الحاجة ده كلمة زينة ويفرط فيك شادوا فيه خليه يهلك يقام دير حاجة خليه يهلك السيد قال لك من خير ادبله ولكن حاجة عن كلام ابن الله انسان غائب المخلص ما يخشى حضرة النافق وحد كلام يقصد ابن الدنيا قصد ابن النفاق ما يخشى وحد مخلص النبي ما يخشى يكون حد غبي ما اي انسان دعا في الخير نحن نحكم دار الله ذو سمعنا واطعنا ما هو هو ولكن كلام الله اللي قال وكلام الرسول قال هذا ما ما يتعب ديوان دون الله ولا في مقارب من دون الله لا انه دلت على الخير وانك سمعت قد سمعنا وضعنا لما قلت ما دام في نطاق ما يرضي الله يعني هذا الكلام هي شبهه واهيه وذريه ما يسمعنا الاغبياء حد غبي بمنتهى الغباء يجي كيف انسان يمنعه او يتبع الحق يهوى الناس وهم لا يعرفون يهوى قبله هكذا ما هو قبله ثم ذاك المدير الثاني ما يتعامله كل واحد يتعامل واحد التجاره يجيب الرياح ظاهرته وين عنده لانه ما يتعامل ظاهرته ما يجي يتعامله ما يعرف قبله ما يرضى ظاهر فهي دار السر على الغلاله تعلم السر واخفاء حين تعامل دار الظواهر والانسان دعاه في الخير يقول سمعنا واطعنا وايش تقول؟ فبشر العباد الذين يستمعون القول ايش؟ ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله ولذلك هم اولو الالباب يقول نيره هو بيسمع شيء يتبع احسنه فقط ما رايكم في انتين فلابريك هذا سبحان الله غزو هذا غزو اليهود غزونا من الارض غزونا من السماء الان مسلطة عيدين الاسلامية قالوا كيف يجعلهم عن ديهم هو الان اليهود نخططهم الان اعلان كامل اي اليهود ما سكنوا اليهود والنار ما سكنوا اليهود كل شيء عند القدر الان بين اللي اليهود انفسنا من بين حركة ماجه بل قوتهم العالمية هاي اليهود اليهود تربصوا من الدوائر الآن قالوا عنهم هو دار المسلمين في اليهود اليهودية على تشريفهم ما يبقى يعدوا مسلمين يهودي يغير اختار المسلمين ينسخوهم يعدوهم دون دين قالوا كيف يعدوا عن المرأة والغانية على هي اللي تغير الناس تغير الشباب عدوا لقنوات يدفون دين الفساد والعهر والرذيلة والفواحش حتى يغنوا الشباب حتى يضلوا الأخلاق إنما يؤمنوا الأخلاق وما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وهذا نفس صالح العباد والبلاد أي إنسان حتى يعد ينظر بإسلام ينظر من ناحية صلاح المجتمع هاي يشرف المجتمع رذيلة إنسان يرى العاريات كيف يكون حارب؟ قد يهجم على أخواته ويحارب كما يقع أحيانا قد يهجم على الشوارع على النساء البريئات العفيفات إنسان ما عنده دين ومغرب ومغريات كيف يكون حارب؟ هذا تهديم الأفكار وتشويه الإسلام وتدمير الأخلاق ورسط الرضية في المجتمع حتى من ناحية اقتصاد الله إذا ما اقتصاد بما حد دائما استهران مع الناس ما يشتغل بل يبقى الراجل فهو وقع بعد الضغط نصر مرة وقع بها ذا آدم إذا الناحين إذا تصهارا يا مراجدين ما أدناك في إنتاج يدمر الاقتصاد يدمر الأخلاق يدمر الأفكار يشيل المراعيد من فساد المنحطين شباب الحطين لا فائدة منه لذلك الله الله وللأسف عاد بعض الصالحين يخرج الشيطان ما يخرج شعوبه إلا الأخبار حتى يقول الأخبار خاصة الجزيرة يقول الأخبار هذا خطأ بيقول ما في جزيرة ما في شيء ما في مرأة متفسخة والله يغنية وكيف حد يجيب شو جزيرة الأخبار تبدأ في الدار كما قال الشيخ الأمير أبو المقطوط رحمة الله عليه فهذا يجيب الأخبار تبقى في الدار وإن الآن ما بني حد يسمع خبر ما يشرب هو الآن سمعت إياه تنظر يقول سمعت خبر خطير وما أنت به وقلت على المال اللي قاع ما شوف خبر صغير يا سمعت أهود أنت علمت به ما يعني القضية إذا كان هناك مطالعة أخبار المسلمين قد إذنك بعض أشخاص كافية وهم رياعات كافية يعني من ناحية إذا ما في الزور هو النساء عاريات وفيها أغنيات وفيها فساد وفيها اسم المال اللي دمر الشباب وحطم الشباب إذا كان الشباب ما عنده حصانة والنساء هم أخطر سلاح يقول يا رسول حمل قال ما كافي قلت له بعدي أضرع رجال النساء وقال أول النقص على بني إسرائيل كان النساء والنساء هم طريق اليهود في مسار الشباب ما يقصدون يقعدوا دينهم يقصدون يقعدوا لا دين لهم ليش نسخ لهم يا الله الله اللي عنده بيته فينقي بيته في الأغاني الذنوبي والأغاني اليهودي فإن كان حد من بيته ولا يشوفه عند الناس الثاني الله الله بأن يحفظ السمع والبصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله الله في حفظ الأعراض الله الله بتغيير هذا الشيطان المريض الذي يحطم الشباب ويحطم كل خير كلما سألت أحد عن حكم في قضية ما أفتاني بما يخالف ما أريد قلت هذا عالم مضيق بين الواهب إلى عالم موسع بين العلماء في الأرض كثير هذا آه سبحان الله واختلاف العلماء رحمة يعني يقول بعض العلماء لا تختلف العلماء رحمة ما يعني اتفاق مع ذلك ما يدري أحد إذا كان اختلاف العلماء رحمة ما يعني اتفاق مع ذلك ولا خطأ القضية هذه من مداخل الشيطان المضي من مداخل الشيطان أن الواحد يقول لك عن عالم موسع وعالم ضيق هذا كله من جهة الشريعة لأن بعض الناس هم الشريعة لها يا هو إذا الواحد يبيح له بالإمام ما فقشانته هو وهذا عيد الله السلام عيد بيد الحق بيد جار مالك إن هذا عيد مدين فخذوا دينكم عن من تربوا دينه ولو عبد مسلم إذا كان فهو دلة وزرع أن يعرف دلة يأخذها وإذا كان عامي ما فهو دلة يعرف ويقلد عالم جليل اتفق الناس على علمه وعلى عمله وعلى إخلاصه ويروى عنه فتوى ويتحرك من فضل ما يجلس أي حد يسوله أما حد يقول التكشيف للعلم هذا إنسان عن عبد الله مريض إنسان عن عبد الله لا يقوم حدود الله إنسان يتلاعب بشريعة الله يجلس له يجلس له يجلس له اختلاف العلماء رحمه هذا بعيد من الصواب واحذروا أي واحد يأخذ من أعلم الناس وأتقاهم مثل بالله وبصير غيره حد يجي من سبيلهم ويفهم ما يجلس حد هذا يسوي حد يمشي له إنسان جلال يمشي له هذا ما ينقال يتلاعب بشريعة الله فالله الله هذا تلاعب بدين الله فيه الله ما في اللعب ما في أحد يشيل ولا أحد يشيل يبيع وهاي متشدد تغير هاي كل الشهوات الهوى واحد من عبد الله وسائل من هجر الله وعبد مريم وظن بأن الحق أنه صعب الشيطان يتبرر عن الشريعة على صعيد وعن الشيء شد شد يغير طيع ملانه ويتحفظ ملتزي ويقول أحد الشيء عن طاعة ملانه ويتكلم صوت الغناء وكان غناء ما يجد أمر المسامع لا يتوب تختار كبر عليه سمع الأغنية إذا كان في واحد يتكلم أم أصباح هو أزيد في الدنيا كاملة ولكن الظهر أخذ يتوب وسمع له أغنية وطش تخلاه العين بيقول لي الآن القلب كان مريض وكان على المنكر معروف المعروف منكر كانت موازينه خاسرة والآن موازينه صحت عاد الآن ما أبيت وحيدة وكان هو مصور الناس سمع له أغنية وهي القضية من مرض الناس مريضة فآت ترى الحقيقة شر والشر حق وترى الصواب ضيق وترى الضيق وسع رجل من جماعة المسجد لكنه بنات يعني متبرزات فهل يتوجهن له؟ هي والله الا مرض للاسف الشديد. الناس الان للاسف الشديد الواحد يعود ملتزم ويخاف الله وان شاء الله فتح للثاني ويقوم الليل وشهوة الرابعة والايام الثالثة وان شاء الله صالح من الصالحين. ولكن ينزل بيته ويولد نساء متبرزات، الناس تكبر من امرأة بدون خليك محترم. انت لا رجل محترم وهي رجال يشوفون ما هي العريات لا حد يخليهم يقضي عن ملك الشباب الصغار يفضل حد الشباب وشويه من الجنون حد يخليهم هاي سبحان الله على بعد الله هاي الانسان له رجل بيوت لماذا؟ ورسول الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء الرجال غير نقي بحكمه انت الان بنتك هذه بدل ما الرجال يقول لها بدا يقول لها القوه غير من الرجال بحكمه علاج يقول انت الان بس تستخفي شوف لها ناس خربات في الشارع هاي ضريت نفسك وضريت عرضك وضريت كل شيء لأن التبرج غير ماشي نعمل في خرباس مواته عند الراسة في النار حز مؤكد في جهنم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار لم أره النار وقال لهم النساء الكاسيات العاريات النائلات المؤمنات الرؤوس وما في أسنية بخت لا يجدن رائحة جنة وإن رائحتها لتوجد من نفسية كذا وكذا وكذا هذا صحيح مسلم أصح كتاب عند كتاب البخاري وعند مسلم يحذر من هذا وقاع الملاء وهو نبي الرحمة نبي الرحمة يصف الناس أحدهم من النار وإن الرئيس من تبعه النار وإن تحذر من تبعه وإن تتغذى ابنه النار وإن تبعه كم عيب الله مرأ يسر رقيق شائع عيب الله ثلاثة سبع عيب الله رقيق يسر عيب الله ثلاثة سبع رقيق وتصب ينسى عيب الله النار ويشعر عقاب الله إلى الدنيا يعجبه عقاب الدنيا إذن ما الآن شابة صغيرة جميلة ما سياسة ما فرقية بيت الأطراف العمر والصيام هاي كيف تقولهم فيوني فيوني لقمة سائقة ويجب الساقة دار عنكم شاب ما في الدين وشاف فيها دار تغريف ودار غريبة وين يعود له تعالى على السيئات وين هي معرضة راسها تجارة عارضة راسها وين تقول انت نفسك حفاظ عليك انت من ناحية الأمنية حفاظ على دينك والرجال يصل حتى عاد ما طيب يقول في القدام رأى ثلاثة لباس من القدام رأى وينها محترمة وينها فسخة ترجع وين قد يقول هاي السيء ما طيب عليك هاي قاعد ما يدخل زيته يكون طيبة هاي بالتجربة بناء على تصلح المصيحة بحكمة، عارف المرض بحكمة، ويأخذ منك لا ترضى على بنتك ولا شيء يلبس الرقيق، ولا تقبل أيضا أن يكون بيتك لبس الرقيق، لأن هذه مسؤوليتك، ألا وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول، يرفع الدين. هو قال لك من التحدي بالجانب العجل، الدين هذا كامل، القياس كامل، ما هو قياده بعض وكافي بعض. هي يقول بعض الكتاب ويقول بعض الله يبدا حد يخلي الناس من الدين ويخلي من الدين لا حد يلقي النجاة من الله ما يخلي امر الا طبقه ولا نهي الا اجتنبه هذا الانسان يقيم القيام يوقف يقول بيت يمشي الى الصلاه يمشي زي يصير جنبه يقول بيت هذا الانسان السليم اللي اختار هذه القيامه قد خف الحي من الذنوب وعاش حياه طيبه ومات موته طيبه إذن يقول ما من أين تستحضر من القرآن الذين يتأثروا بتدبر كتاب الله هذا ذكرهم بحديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي في البخاري اللي كان يحدث هذا الحديث يبكي من شدة خطورته قال أول من تسعر به النار يوم القيامة هو القارئ للقرآن والعالم اللي ما عملوا به اللي قرأوا وعلموا يقال عالم ويقال قارئ ويعلم من الله نعمته يوم القيامة ويقول ما فاتنا نجاء إلا تعلمنا وعلم العلم وقرأنا القرآن ويقول إنما فعتنا لكي يقال قارئ وعالم فقد قيل فيتسعر من مرعو بالله إن هذا ذكر به حد ذا القرآن وما يتأثر به وذلك حليف القرآن حليف اليمان يا أهل القرآن زيوا القرآن بأعمالكم يا أهل القرآن زيوا القرآن بأعمالكم وإن حديث يقول أعمال القيامة يتابش يأهل القرآن والذين كانوا يعملون به في الدنيا ماذا يحفظونه يعملون به في الدنيا القرآن له ما يعمل به ويرد الحديث كل الناس يغدو فمعتق نفسه ويعتق نفسه ومذقها والقرآن حجة لك أو عليك القرآن ما عمل فيه وما ظهر على جوارح إلى طالب العلم وطالب القرآن فاعلم أنه يلعنك إذا قال من القرآن وقرآن العلم ولكن تسمع تجافة جنوبهم يجب التعجاب له تجافة جنبك يقول القرآن حق ويوصح طالب القرآن فأي صيغة القرآن إن حد يقول حفظ القرآن عليهم في آخر الليل إنسان ما صلي في آوات أعجاب الليل يأتي القرآن بإذن البركة ويثبت مثل السه بإذن الله ما هو دواء الكسل عند الصيام وقيام الليل او الصلاة او قراءة القرآن او طلب نصح ماذا نفعل معه طيب الكسل عن قيام الليل او تبسيطة حد هل اذا شوف قيام الليل يقي يجير ينام قيلولة هذه واحدة الثانية يتطهر وينام على طهارة يقول الدعاء معروف لا ما صرت نفسي ليك وقت أمري إليك وأجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا نرجع ولا نرجع منك إلا إليك أنا بتوكتنك لي أنزلت إليك لي أرسلت وغاك بجيت إليه وإنت الفترة وينام وإنسان واطن بيك لله يعني لما يرجد ينام ريت قوي أن يقوم الليل ويستحضر هذا القيام الليل هذا أن أبي يقام الليل ليه هذا القيام الليل في ساعات عجيبة بريد بين الآخر يتوزع الله تعالى سماء الدنيا فيقول هل من داعي فأجيبه هل من سائر فأعطية هاي جنائز ما يسهل حد خايف من امراض في اخر الزمان تصفيات الكلى عوذ بالله والسرطان خايف اولها من امراض خطيرة فلما يعود قدامه هو هذا الله تعالى فتحه الابواب والدعاء مستجاب اطلب من العيال عافيه اطلب من يغريه اطلب من اللي كان يبغي صحابه كان يسوي اطلب حتى الملح طلع عن حسان ما يستقل شيء من الدعاء اطلب الدنيا والاخره لا يبغي شيء يطلبه اطلب من الغروف الزينه اطلب من شغله لا تخايف من الله تعالى يغضب إلى دعاء العبد إن الله يغضب من الحديث الترمذي ويرمي دعاء العبد وإذا نجي آدم حد دعاه أطلبه يغضب الله تعالى يا حد ما طلبه يدعاه يغضب عليه فما يرضى من الإنسان أنه يلح في الدعاء ويطلب الله تعالى في هذا الوقت عجيب أنه يوفر قيام الليل لما دهان من ما يسالح لقيام الليل فيطلب الله رحمه يجوه القيام الليل وين تجد فرجة بالعجلة بالليل حد ما يسهر بالليل حد يسهر صعب يوعى النفس ضعيفة وكيل من حد يخفف فيه حد هم اللي يوعى ما يتصل فيه في الليل حد يشبع ويجي متأخر ولا كيف يوعى يعني لازم حد يجين ويخوف الوكيل ويدبر القرآن ملي يذكر القرآن فضائل قيام الدليل عن لهم الجنة يحمل الله تعالى في كتابه كبير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله تعالى مدح الجنة هاي النور اللي هي الواحد سحضر هاي الآيات بإذن الله سينشط بإذن الله. هو قراءة القرآن تمام. هذا هو كما قلنا ملخص هو الواحد لما نقول نعرف إمتى وقت إنه عظيم عند الله تعالى يجيب جنة إذا إن شاء الله وفق الله بإذن الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا يعني سواء ما إلهي ما إلهي عن الكفار ووقيت بعض بعض الأعمال فلا يقتبل منه لأن مطلوب العمل لا يقبل إذا كان مع أصل الإيمان. إذا كان معه الإيمان يقبل العمل واتباع رسول الله. إذا كان ما معه إيمان ولا إسلام فعيد الله يحبط ويكون هباء منثورا لا ينفعه عمله. وكان عمله عمل خير ومع الكفر الكفر يسف ذات العمل وقت من دون. ما هو الشيء الذي يعينا أن بعض رأيهم بين عينا كي نكون على يقين؟ الذي قال بعض في حديث يعني في حديث يعني بعض علماء ضعفوا بعض علماء صح طرقه هو أن الرسول مر على صحابي قال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت من الحق أضمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأنما أرى عرش ربي بارزا وكأني أرى أهتمة جنة يتزاورون وأرى أهل النار هم النار يتباغون. يا اللي عرفت فلسن ولا يعلم سيد على أطمعينه هاي ابن الشاهد المشهد يعني عن الأسمين هو أفسر ولا يعلم واحد هو المشهد قدامه يتم دائما نصب عينه كلما جاهد كسر عن طاعة ولا جاهد هو يبدع في مال ولا مثلا من جرف يذكر هاي المواقف يذكر هاي المواقف الخطيرة اللي قدامه بإذن الله إن شاء الله يكون له قائد الخير ويسمع القرآن أيضا. كيف نحاسب النفس؟ نحاسبها أن دائما تخونه. أول طريقة محاسبة النفس تخونه كما قال حسن البصري النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يعينه إلا منافق. ياسم فرق إذ يتقل عينه نعرفه أن تقي مدانا أنا أعرف هاي هذا أول خطوة إنك ما تعرف إنك مرة متقي وإنك متقي كي السلف الصالح كانوا دائما يزيدوا لأنهم خير نفسهم. ما أنك أول طريقة أنك تخيل نفسك كلما أمرك أحد سواء صغير كبير أقل منك مستوى سواء أي شخص لأن كلمة خير مستمعنا وأطعنا لا تكبر لا يغلق قلبك عن الخير كلما جاءت داعي خير مستمعنا وأطعنا. دائما أجبيت أنت ترقد اليوم قاعد عبدك الأعمال اليوم صليت جماعة الحمد لله صلاة الصبح صلاة الصلاة خمسة ما فاتت الحمد لله صلاة المسجد اليوم الحمد لله زاد علمي بين اللي كان السلف يقول عن الآخرة في يوم تغرب شمس تغرب شمسه لمسجد في علم اليوم تقول الحمد لله اليوم لست الحمد لله الداه البصير أحد العلماء وغيتني الحمد لله آيات الله حديث الحمد لله زاد علمي اليوم اليوم شعر الثاني اليوم الحمد لله ما أعطيت ربي كل ما اشتش نبيات أغض بصري يعني اليوم الخير طيب ويقول إن شاء الله اليوم الثاني ويعود أكثر من ذا لا يزيد يزيد العلم ويزيد من الخير فتحاول تنقص على عندك أخطاء ولا بعض الذنوب يقول يا رب تايب لا تطير لك يا رب تايب طاعة في الهدفات يا أنا يتوب إلى الله تايب النصوحة بيتوب لا تنسى دائما حيث يتوب ورسول الله كان يستغفر اليوم 70 مرة في البخاري ومسلم 100 مرة فكيف نحن ما أنا معصومين ولم يغفر لنا وتقدم ذنبنا وتأخر لنا ويحتاجين للتوب ومحتاجين للاستغفار ويعني السنة كلما ينام يقول إن شاء الله ذات مليون إن شاء الله اليوم هذا تايب لك فيه من كل من بغلبته من كل شيء مخالف خالف شريعة الله ويجي إن شاء الله ودنا في القيام الليل تبدأ صفحة جديدة أول شيء قيام الليل بعدين صلاة الصبح في المسجد بعدين أذكار الصباح بعدين شاء الله اعتقاد عمل دنيوي ليس فيه خالص الله تعالى من العمل أن عبادة لأن الواحد فيه إن شاء الله يجي إليه ما تبغي أحد يغش ما يخطيك أن يحتاج فيه ناس تقف رجمة ولا ما تجيب لك شرعين تبيد العليا خير يجي السهلاء فأنت إن شاء الله العمل ما تتكيف بنفسك ورفع نفسك عند الناس تبني هون تشتغل بنفسك وتنفق من عيالك كل أجر حسنات لأن قال كامل على العبادة طول اليوم علم عمل عمل عمل محيطة دينية زي بعرف شفت الشارع نسيت برجات عاد بصرك عنهم شفت منكر تغير بالحكمة شفت حد ولا عاد منكر تغير بالحكمة تقول تقام ولا نعرف عن كذا وكره القيامة والآخرة والموت بطريقة حكيمة الناس كثيرة من قلوب ضيق بعد الصلاة فاسق خلي على غرب عن جهل لا تقدم عليه السامعة بعد الناس يدعي إلى الله وتجد تجد حمية نفسه يريد يدعي الله تعالى ويقول واحد كلمة خاصة يقول يا حبيبي النبي أنت تقول داعي يتم داعي الله يعود داعي نفسه الناس يستوي داعي الله فهو يستوي عنده المدح والذم بين قال تفوق ويرمي مستوي عنده يدعي عمل مير الناس وعمل رب العالمين هذا هو الإنسان المخلص أما الإنسان ما يضرب داعي زينة لأن سيقى ما شاء الله تبدأ داعي الوقت دي مثلا إذا كذا إذا قاعد دعوة فوق ذاك الوقت من أنا وأوجه في سبيلي قال تعالى واستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ليكفرن عنهم سيئاتهم وليدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وهي من ايش قد هذا هذا وخرجوا من ديارهم وقاتلوا وقتلوا وايش عدل واحد من الناس اللي بتيجي قاعد تدرس من احنا نعمل الاسلام ما يقدم الاسلام اين اعطى وقت الاسلام اين وقت اين جاهد بان تكون له العليا اين غير مجتمعه اين عاد نور وشيء اين وبارك اين ما كان من قضية صورة ضحمون بهذه الناس قدموا ما ينبحهم شيء احنا ليش ندحوا رسنا بس يقدموا رسنا قدموا باب الاعمال الصالحة ودائما العليا ودائما ازدادوا خلاص نخشوا هنا ما حكم الاحتفال بعيد المولد افتونا عندي محاضرة تعالى خاصة بين الموضوع كيف ما عن بدعة كيف عن عيد وما يقارب عيد الصحابة رضي الله عنهم كانوا هما لا خال الحج ولا كبر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الصديق ثاني اثنين هنا في الغار ولما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعنا انه احتفل بعيد ولا انه خالد ذكر هذا العيد وقطع الشجاع أبو الصديق ترى عمر وعثمان وعلي والصحابة كانوا والقرون المزكاة يقال الرسول خير الناس قرني هم لينهم هم لينهم هاي القرون المزكاة ما من حد قد احتفل من زي واحد يقال الفاطميين معروفين بخلفهم باطنية معروفين بحال حالة من الإسلام قالوا قالوا حين يحتفل بعيد النبي قالوا عاد جابوا كل جابوا كل شيء هم بطعنا عاد يقول هاي اختلاط وفساد غاني قالوا احنا هاي نحتفل بعيد من ذيك الساعة القرن السابع والخامس وخير ذكر هذا العيد وهذا قال العيد مع هذا النمط عرف السلف الصالح ولا عرف حد دي اللي حبوا ان يحتفلوا العيد الثاني عشر ربيع الاول هذا هو يوم موته اتفاق على انه مات فيه 12 ربيع الاول يوم خلافته ويوم وفاته وحد احتفل به كانه احتفل قاعد وفاته والان تعرف عن الناس الان عن دي الله البدعه هي صعبه البدعه خطيره بيبي كل ما تنزل بيه أو كل بداية مضرارة وكل بداية في النار ويبتدع ما يتوب كل حيث إذا صاحب جدا عيو بالله أنت مع الشبقة رأي الصحابة والسلام الصالح اللي هو حق حق الرسول ورسول حدا حدا يحتفل به اتبعوا ولين كنتم تحبون الله تتبعون يحبكم الله حق هاني وحب ترى تسلمه ولا يتبعوا هذا كيف هذا قال له تعصي إلهه وتجر حبه وكان حبك صادقا لا طعته إن المحب ومن يحب مطيعه كيف تقول على ثقة الرسول وإذا تخالف أمر الرسول وأكثر من خبز هذا الحفل يقول عن عيد الناس اللي يعيد الله في الساعة واللي يجتمعوا على أغاني ويجتمعوا على الرهيف وأخطر ما يكون عدو في الإذاعة من جاري بمناسبة عيد عيد النبي صلى الله عليه وسلم إن ذهب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الرقصات وهذا أنا أعتبر ذا كفر وإذا كان المعتقد أنه كفر حد يجي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الرقصات وعلى الغناء ويعتقدوا فيه كفر لأنه خطير واشتبه ينبغي أن دائما اسمه بهذه الرقصات الخبيئة وهذه الرقصات الفاسدة بعيدا منها جدا وإن الله الله بالاتباع وحذار من الاتباع فإن الاتباع هو أخطر شيء يخرب الإسلام ومبتدع ما يتوب وكل حال يتوب إلى صاحب بدعة وأرفع عن العاطفة عاصفة حدث يعني الدنيا باب العاطفة وبين الزن عن الأجل هذا عاطف تعاصف للدين الدين بينك يمشي بعاطفة وما تعصف بالإسلام بالدين إنسان عبد الله بالاتباع شيء عبده الصحابة نحن متبعين لا متبعين وحد من يختار الخير حد يبغي أكبر درجة من الخير يقول ما عدا أدى الرسول والصحابة يطبقوا وأبغى حد منا هم خير ما عدا نشاط وما خلق خير غيره ما يبغى خير رسول الصحابة يقول نحن متبعين لا متبعين وهذا الاعتبار به والباس الباس في حده يعتقد المعيد هذه من بدعة ظلمة وفقتم أصحاب محمد العلماء وكان هناك من شيء يقول الصحابة عدلوا ورسول عدلوا ولا يعلم عالم جديد ولا أحد يقتدى بكلامه إلا يقول لا يحب أحد يخالف هذا إلا إنسان ماشي على الهوى والعواطف والعواطف عواصف وصلى الله وفقنا وإياكم يا عبد الله دحين الامتحان نعم كما قال لكم الشيخ عن حال الامتحان عن حد ما يمر هل يعرف الصديق اغلب من الرسول صلى الله عليه وسلم من حبه ما صحيح وكان حب يدرس ذكر الصديق عبد الله بن شد القران انا واسال اثنين عن صديق هو اثنين وهما في الغار وسنوفقنا واياكم من حب اربعه فاخر دعوان حب اربعه